ومثل قوله جل وعلا: فإن آمنوا، أي اليهود، بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وهذا أيضا مدح لإيمانهم وكيفية إيمانهم. ومثل قوله جل وعلا في آيات كثيرة يخاطبهم بوصف الإيمان، بوصف الإيمان: لقد من الله على المؤمنين. من هم؟ هم المهاجرون والأنصار، أول ما ينطبق عليهم. يا أيها الذين آمنوا، من هم؟ أول ما ينطبق هذا النداء على من؟ على الصحابة من المهاجرين والأنصار. ومن ذلك قوله جل وعلا صريحا في إخباره عن رضاه عنهم، حيث قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. فإن قال قائل: فإنهم بشر، يعتريهم ما يعتري البشر من الأخطاء أو الذنوب، فنقول: وإن كان الأمر كذلك فقد أخبر الله عن توبته عليهم، فقال سبحانه: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم. شوف جملة كلمة بهم، ما قال إنه رؤوف رحيم بهم، قال إنه بهم رؤوف رحيم، دل على مزية لهم في تخصيصهم بالرأفة والرحمة. والآيات في هذا المعنى كثيرة. إذن لو قال لنا قائل مرة أخرى: ما علاقة ذكر أصحاب الأنبياء أو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في باب العقائد؟ شنقول؟ قلنا لي أمرين. ما هو الأمر الأول؟ أنتم ما تكتبون؟ اعتقاد وفضلهم، أحسنتم، في الكتاب والسنة. والأمر الثاني أن في اعتقاد خيريتهم دليل على اعتقادنا لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف هذا؟ بسألكم سؤال: المدرسة هل تكرم المعلم اللي 90% من تلاميذ تراسبين؟ مستحيل، صح؟ مستحيل. طيب سنة، سنتين، ثلاث، عشر، 23 سنة، ويجي واحد ويقول 90% من تلامذة هذا المدرس فاشلين مثلا، معناها أن المدرس فاشل، صح؟ لكن إذا قلت أن هذا المدرس 23 سنة والمدرسين والطلاب الذين يتخرجون بين يديه لا مثل لهم، معناها هذا مدرس عظيم. ولذلك العلماء ينبلون بأحد أمرين، بأي شيء؟ الأول من جهة من أخذوا عنه العلم من المشايخ، والثاني من جهة تلامذته، من هم؟ إيش نتاجهم؟ ولذلك نحن نقول أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خير أصحاب الأنبياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير الأنبياء. قضية واضحة. يجي إنسان يعتقد أن فلان من الناس الرؤساء أو فلان من الناس الوجهاء أو العلماء أو الأولياء قدر يربي تلامذة ومربين، وبعدين يجي يقول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فيهم وفيهم وفيهم، تعلم أن هذه زندقة، نفاق، ما يقدر يقول النبي فيه. فشي يسوي؟ يطعن في تلامذة. مثل إنسان جبان ما يقدر يجابه المعلم يقول أنت فيك كذا وكذا كذا، يقول تلامذتك فيك كذا كذا. هذه مسألة عظيمة يا أخوة. عرفنا وجه الارتباط، اعتقادنا لخيرية الصحابة دليل على اعتقادنا لخيرية النبي صلى الله عليه وسلم، تحقيق لمعنى شهادة إيش؟ أن محمدا رسول الله، بعث معلما، ها هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، إيش يسوي؟ يتلو عليهم آياته وبعد ويزكيهم وبعد ويعلمهم الكتاب والحكمة. فعل ولا ما فعل؟ إذا جاء واحد قال لا تلامذته فاشلين، معناته ما فعل. لكن إذا قال لا تلامذته كلهم نجباء، كلهم نقباء، كلهم أصفياء، تعرف أنه أدى الأمانة على أكمل وجه، أكمل وجه. هذه قضية لا ننساها. وأفضل الأمة على الإطلاق هم الصحابة، أفضل هذه الأمة هم الصحابة، وأفضل الصحابة أبو بكر، ولهذا قال المصنف وأفضل أمته أبو بكر الصديق عبد الله ابن عتيق التيمي تيمي قريش. من أبعد الناس نسبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قريش، لكنه من أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا وميتا. وأول الرجال إيمانا وإسلاما، وكان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم قبل نبوته، وصاحب له في الغار، وقد ثبتت صحبته بنص القرآن إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ثم عمر الفاروق. إذن أفضل الأمة أبو بكر، ثم أفضل الأمة عمر. ليش نعتقد هذا الاعتقاد؟ لنفس السببين الأولين، لأن هذا الفضل ثابت له فلا بد من اعتقاد هذا الفضل الثابت، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرب أبا بكر فيضعه عن يمينه، ويقرب عمر فيضعه عن شماله. إذن ماذا سنعتقد؟ لا بد أن يكون هذين، أن يكون هذان الرجلان ها هما أفضل الصحابة، لذلك يجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله حيا وميتا. واضح؟ مسألة مهمة. عمر الفاروق، عمر بن الخطاب العدوي القرشي، وبني عدي يلتقون مع بني عبد المطلب بعد عبد مناف، عبد مناف بن قصي بن كلاب. فقصي له عدة أبناء، منهم عبد مناف، ومنهم عبد شمس، ومنهم عدي. هنا يلتقي عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم في النسل، وهو الذي فرق الله به بين الحق والباطل، ويوم إسلامه كان يوم إعلان الجهر بالدعوة، حتى قال ابن مسعود ما كنا أذلة، قال أعزنا الله بإسلام عمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، عمر الفاروق وخاله أبو جهل، وهو خال عمر. حتى لما أسلم، يوم أسلم عمر ذهب إلى خاله إلى أبي جهل، فقال أما علمت أني قد أسلمت؟ ما زاد على أن أغلق الباب في وجهه، ما استطاع أن يقول له شيء. ثم عثمان ذو النورين. طبعا الصديق لقب، سمي صديقا لأنه ما تلكأ في خبر من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وكان أول المبادرين. وهذه من علامات الصديقية. ما هي علامات الصديقية؟ علامات الصديقية المبادرة بالإيمان، الأولية في الإيمان. إن الذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. وأما الفاروق فسمي فاروقا لأن يوم إسلامه حصل الفرق بين أهل الإسلام جليا وبين أهل الكفران، فصار الناس يعرفون في شيء اسمه إسلام، في شيء اسمه مسلمين. قبل ذلك كانوا متخفين. وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إيه يا ابن الخطاب، ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا آخر. ثم عثمان ذو النورين، عثمان ابن عفان من عبد شمس بن عبد مناف، فهو يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف. عبد مناف له عدة أولاد، منهم هاشم، ومنهم عبد مناف، ومنهم المطلب، فهو قريب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عم أبيه. وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم بابنتيه رقية وأم كلثوم، أو أم كلثوم ورقية، ولذلك لقب بذي النورين، لأن بنات النبي صلى الله عليه وسلم أنوار له عليه الصلاة والسلام، والإنسان يعز بناته ويراهم ضوءا في حياته، فإذا أعطاه لإنسان كأنه أعطى لهم فلذة كبده. فلما زوج النبي صلى الله عليه وسلم عثمان وماتت زوجته الأولى، زوجه الثانية فماتت. في بعض الروايات، وإن كان من حيث الإسناد فيه ضعف، لو كان عندنا ثالثا لزوجناكها. بالله عليكم، هل يزوج الإنسان رجلا، هل يزوج الرجل إنسانا يرى أنه ليس فيه كمال؟ هذا يمكن يتصور من بعض الناس، لكن لا يتصور من محمد صلى الله عليه وسلم، لا سيما مع نقطة أخرى وقضية أخرى متفق عليها، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتزوج ولا يزوج إلا بوحي من الله. هذه واضحة ولا أول مرة تسمعونها؟ ليش النبي صلى الله عليه وسلم كل أفعاله وحي، والزواج فعل، ولما يقول زوجني ابنتك قوله وحي، أزوجك ابنتي وحي. فهمنا هذه أنا ذكرتها في كتابي، نسأل الله أن ييسر إخراجه، سيدة نساء العالمين فاطمة، أنه ما يزوج إلا بوحي، وإن كان جاء فيه حديث ضعيف لكن المعنى واضح، المعنى واضح، لا يزوج إلا بوحي، لا سيما اتفاق العلماء على أن الوحي بعد البعثة، وزواجه لابنتيه لعثمان ولفاطمة لعلي بعد الوحي. كانت رقية وأم كلثوم تحت ابن أبي لهب، تحت ابني أبي لهب. فلما أعلن النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة وأنزل الله تبت يدا أبي لهب وتب، دعا أبو لهب ابنيه، قالوا: تطلقاني بنات ابن أخي محمد فإنه قد سبني، فطلقا. فتقدم عثمان وكان عزبا، فأكرمه الله. إذن ذو النورين وصف، النورين وصف لمن؟ لبنات النبي صلى الله عليه وسلم، اتصف بهما عثمان، يعني صاحب النورين، صاحب النورين، النور الأول والثاني، رقية وأم كلثوم. قال ثم علي المرتضى رضي الله عنهم أجمعين. وأيضا عثمان له ألقاب أخرى وعمر له ألقاب أخرى، لكن هذه بعض الألقاب المشهور عن الصحابة رضوان الله عليه. فعمر مثلا من ألقابه الملهم، من ألقابه المحدث، واضح، من ألقابه وزير النبي صلى الله عليه وسلم، له ألقاب. عثمان رضي الله عنه له ألقاب، من ألقابه ذو النورين، من ألقابه ذو الحياء، من ألقابه صاحب المصحف، فله عدة ألقاب. وعلي رضي الله عنه المرتضى له عدة ألقاب، منها المرتضى، وكل الصحابة مرتضى، مرتضى عنه اسم مفعول، من ارتضى يرتضي، ارتضي يرتضى فهو مرتضى، ارتضي يرتضى فذاك مرتضى اسم مفعول. مرتضى ممن؟ من الله. مرتضى ممن؟ من الناس. فمن لم يرضه من الخوارج فعليهم من الله ما يستحقون، وإلا فنحن نعتقد أنه مرتضى. وهو يلقب أيضا بأبي السبطين الحسن والحسين، بأبي السبطين رضي الله عنهم أجمعين. وهنا يأتي السؤال، لماذا هذا الترتيب؟ هذا الترتيب ليس اعتباطا، وإنما هذا الترتيب ترتيب نصي، ترتيب إيش؟ نص. ودائما خذها فائدة، وإياك أن تغفل عنها فتقع في زلة، لا تخوض ولا تدخل، لا تخوض ولا تدخل في قضايا التفاضل بدون نص، فإنك إن ولجته بدون نص وقعت في زلة. لو جاءك شخص وقال لك أي الملكين أفضل، ميكائيل ولا ملك الموت، ما يصير تخوض بعقلك، واضح؟ ليش؟ لأن الفضائل لا يمكن الخوض فيها بمجرد العقل، فإن خاض الإنسان فيها فهي مجرد ظنون وأوهام، أو ظنون غالبة وليس علما يقينيا، وليس علما يقيني. وأيضا قد يكون من باب النسب، من باب إيش؟ يعني مثلا لو سألك إنسان، أنت يا شيخ من أفضل في نظرك، الطبيب ولا المعلم؟ الشيخ أعطى رأيه فصار الطبيب عنده أحسن، في نظري المعلم أفضل لأن المعلم هو اللي علم الطبيب. فهذا يسمى إيش؟ تفاضل نسبي بالنسب، لكن التفاضل المطلق لا ينبغي أن تخوض فيه إلا بنص. ما هو النص؟ طبعا لا بد أن تنتبه أن أو تكتب أن الترتيب قد تواترت فيه النصوص، مو حديث حديثين ثلاث، لا، الأحاديث متواترة في الترتيب والفضل، الأحاديث متواترة في الترتيب والفضل. ذكر المصنف رحمه الله بعض هذه الأدلة، أولهما حديث عبد الله بن عمر قال كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي، يعني في حياته عليه الصلاة والسلام، أفضل هذه الأمة بعد النبي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. وأصل هذا الحديث في الصحيحين بدون ذكر علي، لكن الحديث ثابت. وجاء أيضا، وهذا من أعظم الأدلة عندنا، أن محمد بن علي بن أبي طالب الملقب بابن الحنفية نسبة إلى أمه، محمد بن علي أخو الحسن والحسين لأبيهما، قال قلت لأبي اللي هو علي بن أبي طالب: يا أبتي، من خير هذه الأمة؟ هو عمره 25 سنة، يفكر الإنسان دائما أن أبوه أحسن واحد، صح ولا لا؟ فظن أنه راح يقول أنا، لأنه هو يرى أبوه أحسن الناس، ما في إنسان ما يرى أبوه أحسن الناس إلا القلة والندرة. فقال: خير هذه الأمة أبو بكر. قال: قلت ثم من؟ قال: ثم عمر. محمد إيش يقول؟ محمد ابن علي يقول: فخشيت أن أقول ثم من فيقول عثمان، فقلت ثم أنت، يعني يسابق أبوه يبي يعطيه الكلام. قال: فقلت ثم أنت. قال: يا بني، إنما أبوك أحد رجال المسلمين. سبحان الله، تواضع، وإلا هو يعلم أنه رابعهم. ولهذا ينبغي أن ندرك أن مسألة الترتيب والتفاضل مسألة نصية. أما بالنسبة لترتيب الخلافة فهي إجماعية، ولا يجوز خلاف الإجماع، فمن خالف الإجماع ضل، كقول الخوارج أن عثمان وعلي ليسا من الخلفاء الراشدين ويكفرانهما، لا سيما الأزارقة والإباضية ونحوه. فلا بد أن نعتقد أن ترتيب الخلافة إجماعي ولا يجوز مخالفة الإجماع، وأما فضلهم فنصي وفيه خلاف أيهما أفضل، عثمان أو علي، وهذا الخلاف قد اندثر واتفق علماء أهل السنة على أن عثمان أفضل من علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهذه مسألة أيضا مهمة أن ننتبه لها، أن كون أحد الصحابة أفضل على الآخر فهذا من حيث الإطلاق شيء، ومن حيث الخصوص شيء آخر. فمثلا لو قال لنا قائل: من أنفع المسلمين للمسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لاحظ، هذه مسألة مهمة خاصة مو عامة. من أنفع المسلمين للمسلمين؟ فيجي الشيخ يقول: من أي حيثية؟ من حيثية الرأفة والشفقة، أبو بكر راح اشترى العبيد واعتقهم وخلصهم من العذاب. الشيخ يقول: لا، من حيث أن قوي وعزز الله به الإسلام، عمر أيضا صح. يجي شخص ثالث يقول: لا، من حيث الإطعام والكسوة، عثمان. إذن لاحظوا الآن، فإن فيه خصائص تميز بعضهم على بعض، لكن الكلام ليس في الخصائص، الكلام في ماذا؟ في الأفضلية المطلقة. أبو بكر أفضل الأمة بإطلاق، ثم عمر، وهذا مو معنى أن عمر لا يمتاز عن أبو بكر في أشياء، ثم عثمان، وهذا لا يعني أن عثمان لا يمتاز عن عمر في أشياء، ثم علي، وهذا لا يعني أن علي لا يمتاز عن عثمان في بأشياء. واضح؟ هذه مسألة أيضا مهمة. قال: وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال، طبعا الحديث السابق: فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. إيش يسمى هذا؟ حديثا تقريريا. إيش يسمى؟ حديثا تقريريا. وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه: خير هذه الأمة بعد نبي أبو بكر ثم عمر، ولو شئت سميت الثالث، يعني عثمان، كما في رواية محمد ابن علي عن أبيه رضي الله عنه. وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر. ولهذا لو فتشنا في أصحاب الأنبياء السابقين نجد وصفهم بالإيمان، كما قال عن نوح: وما آمن معه إلا قليل. وصف إيش؟ بالإيمان، صح؟ ونجد وصفهم بمثلا: وإذ قال موسى لفتاه، الشاب الملازم له، فنجد لهم أوصاف. لكن قرأتم القرآن مرارا وتكرارا، هل وجدتم وصف الصديقية على أحد أصحاب الأنبياء؟ لا. إذن دل على أن أبا بكر أفضل إنسان على وجه الأرض بعد الأنبياء والمرسلين، ما في إشكال أبدا. هذا هو مقتضى هذا النص: ما طلعت الشمس ولا غربت منذ أن أنزل الله آدم إلى الأرض وإلى أن تقوم القيامة بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر. انتهت المسألة. إذن مسائل الفضائل واضحة. انتقل المصنف إلى مسألة أخرى، ما هي؟ مسألة الخلافة. قال: وهو أحق خلق الله بالخلافة. أكتب هنا: مسألة الخلافة. طيب، إذا قال قائل: ما علاقة مسألة الخلافة بالاعتقاد؟ ليش تذكرون مسائل الخلافة في باب الاعتقاد؟ فالجواب من وجهين: الوجه الأول أن مسائل الإمامة من مسائل الاعتقاد، مسائل الإمامة والخلافة من مسائل الاعتقاد، من السمع والطاعة بالمعروف والنصح لهم وكيفية النصح لهم ومعاونتهم وكيفية معاونتهم والدعاء لهم والحج معهم والغزو معهم ونحو ذلك. المسألة الثانية أن مسألة حقية الناس بالخلافة مسألة إجماعية، فلا بد من المصير إلى الإجماع، وهو يعني الصديق أبو بكر عبد الله بن عتيق أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لفضله وسابقته. الفضل متعلق بإيش؟ فضائل العامة والخاصة الواردة في حقه، وسابقته في الإسلام وفي المبادرة إلى الخيرات. وسابقته في إيش؟ في الإسلام وفي المبادرة إلى الخيرات. هذان وجهان. والثالث، الوجه الثالث، وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة. إذن هذا دليل آخر أنه أفضل من يستحق الخلافة. طيب، والدليل الرابع، الوجه الرابع، وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته. الأنصار كانوا مجتمعين يبون يبايعون واحد منهم، فلما رأوا أبو بكر وعمر انسحب مباشرة. ليش ينسحبون؟ إلا لأنهم يرون مكانة أبي بكر. ولهذا قال عمر: أفرضيه رسول الله لديننا أفلا نرضاه لدنيانا؟ الخلافة مسائل من مسائل الدنيوية، لأن يسوس الناس في دنياهم. احتج عليهم بأمر عجيب فانتبهوا. أبو بكر قال لهم: الأئمة من قريش، ولم يكن الله ليجمعهم على ضلاله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود موقوفا ومرفوعا أنه قال: لا تجتمع أمتي على ضلاله، لا تجتمع أمتي على ضلاله. لم ينازعه أحد. أبو بكر قال لأبي عبيدة، قوم، قال للأنصار: نبايع أبا عبيدة. أبا عبيدة أمسك يده أحجب. قال: نبايع عمر. يقول عمر: ما كرهت من قول أبي بكر شيئا مما قال إلا هذه. كيف؟ يقول: ولا أن يضرب عنقي أحب إلي من أن أتقدم بين يدي أبي بكر. شوفوا كيف. ولذلك ما نازعه أحد، عدم المنازعة دليل على استحقاق. ثم من بعده عمر لفضله وعهد أبي بكر إليه. طيب بكر عهد إليه هكذا اعتباطا؟ لا، شاور من؟ شاور أهل الحل والعقد. أبو بكر لما مرض شاور أهل الرأي، شاور أهل الحل والعقد. إني مستخلف عليكم عمر، ما أنتم قائلون؟ ما ترون عمر؟ فرأى أن جلهم قد اتفقوا على عمر فعزم على ذلك، فحصل، لاحظ الآن، اتفاق وحصل تقديم من أبي بكر له. ثم عثمان رضي الله عنه، هذا تقديم الخلافة لتقديم أهل الشورى له، أهل الشورى اتفقوا على تقديمه، بل لم ينازعه في الأمر إلا علي رضي الله عنه. ومعنى هذا أنهم كانوا ستة، فواحد نازعه، إذن كم وافقوا له؟ أربعة، فصار بالأغلبية، ما في أي إشكال. ثم بايعه علي، انتهت الإشكالية، وكان وزيرا له طيلة مدة خلافته قرابة 13 عاما. ثم علي رضي الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه. فإن قال قائل كيف تقولون إجماع أهل العصر وقد خالفه طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنها وعنهم ومعاوية؟ فالجواب أن هؤلاء لم يخالفوه ولم ينازعوه في الخلافة، بل كلهم كانوا مقرون، بل كلهم كانوا مقرين له بالخلافة، ونازعوه في تأخيره إقامة الحد على قتلة عثمان، فوقع ما وقع. افهموا هذه القضية تزل عنكم إشكالات كثيرة. ولذلك لما قتل عثمان، أول من جاء إلى علي وبايع من تتوقعون؟ الزبير بن العوام. هو معقول إنسان يجي يبايعه وبعدين يروح يقاتله؟ أبدا لا يعقل. إذن تدرك أنه لما وقع القتال وقع رغما عن نوفي، ما كان أمرا يعني مقصودا، أمر دبر بليل من المنافقين من السبائية. هذه مسائل مهمة لا بد أن ننتبه لها. قال وهؤلاء يعني الأربعة الخلفاء الراشدون المهديون. الراشد أو الرشد، والهادي والهداية، إذا اجتمع في مكان فلكل كلمة منها معنى، وإذا جاء أحدهما في مكان فهو يتضمن معنى الآخر، مثل الإسلام والإيمان. طيب إذا اجتمع الرشد والهداية، الراشد والهادي، فيكون ما الفرق بينهما؟ الراشد، اكتب الراشد، الموفق في عمله، والهادي الموفق في علمه. فالرشد توفيق عملي، والهداية توفيق علمي، هذا عند الاجتماع. إذن الخلفاء الراشدون المهديون إيش معنى؟ مسددون في أعمالهم، مسددون في علومهم. فهمنا؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بهذين الوصفين، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. أما إذا انفرد كلمة الرشد فهو يتضمن التوفيق العلمي والعملي، وإذا جاءت الهداية تضمن التوفيق العلمي والعملي. واضح؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم عليكم بسنتي، عليكم بمعنى إلزم، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وسموا خلفاء لأنهم خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم. وقيل سموا خلفاء لأنهم يخلفون، لأن بعضهم يخلف بعضا، لأن بعضهم يخلف بعضا. وقيل، وهذا أضعف الأقوال، أنهم خلفاء عن الأرض، عن الله في الأرض، وهذا ضعيف. قال: عضوا عليها بالنواجذ. النواجذ اللي هي الأضراس. وقال صلى الله عليه وسلم: الخلافة من بعدي 30 سنة. حديث الأول حديث العرباض بن سارية، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. الحديث الثاني: الخلافة من بعدي 30 سنة، حديث سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في الصحيح، فكان آخرها خلافة علي رضي الله عنه. وعلى هذا القول إن آخر الخلفاء الراشدين هو علي، فمعنى خلافة من بعد 30 سنة وإن لم يكن تاما، فالثلاثون من حيث الأغلب. وعلى قول بعض الشراح فإن خلافة الحسن خلافة راشدة، وقد بقي من 30 6 أشهر وهي مدة خلافته، فيكون هو من الخلفاء الراشدين المعني في هذا الحديث. ولا شك أن خلافة الحسن خلافة راشدة، لأن معنى الخلافة الراشدة ما معناها؟ تقول فلان خليفة راشد، ما معنى؟ معناه أنه أخذ الخلافة ليس غصبا ولا إرثا، وإنما عن مشورة. فأبو بكر أخذها عن مشورة، وعمر عهد إليه أبو بكر عن مشورة، ما في وراثة، ما في أي نسب بين أبو بكر وعمر، بعيد. أبو بكر كما قلنا من تيم قريش، وعمر من عدي ابن قصي ابن كلاب، وين اجتمع مع أبي بكر؟ بعيد جدا. إذن تقول فلان الخليفة راشد، كيف تعرف هذا؟ لم يأخذ الخلافة غصب، ما هو غاصب مستولي، وإنما بويع له من قبل أهل الحل والعقد، وأيضا صار على منوال النبوة جهده ووسعه، ما هو لازم يعني 100%، جهده ووسعه، واضح؟ فعلى هذا تكون خلافة الحسن ابن علي خلافة راشدة، فإنه بويع له بالخلافة عن مشورة أهل الحل والعقد. حتى لما طعن عمر علي رضي الله عنه قبل أن يموت، سألوه: أتأمرنا أن نبايع الحسن؟ قال: لا، أنتم وما ترون. فترك الأمر شورى، فوقع من أهل الحل والعقد بيعة الحسن، وكانت بيعته بيعة راشدة، سببا لحقن دماء المسلمين لما تنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله تعالى عنه. ثم انتقل إلى مسألة أخرى، وهي مسألة الشهود لمعين بالجنة. فنحن نشهد لعموم الصحابة بالجنة، هذه مسألة انتبه لها، نشهد لعموم الصحابة بالجنة، ونشهد لخصوص بعض أعيانهم بالجنة إذا ورد النص بخصوصه، واضح؟ يعني مثلا إنسان يجيب لك اسم صحابي ويقول لك: هذا الصحابي في الجنة ولا لا؟ تقول له: كل الصحابة في الجنة. كل الصحابة إيش؟ طيب إذا جاب لك اسم صحابي شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، فتشهد له مرتين، مرة للعموم ومرة للخصوص. ونشهد للعشرة بالجنة، ونشهد للعشرة بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هؤلاء يلقبون بالعشرة المبشرين بالجنة، ما هو لأنه لا يوجد غيرهم، لا، ولكن ها لأن الشهود لهم في الجنة ورد في حديث واحد، وإلا فالمبشرون بالجنة كثر من الصحابة، المبشرون بالجنة بأعيانهم كثر من الصحابة رضوان الله تعالى عليه. المصنف ذكر من أمثلة ذلك إيش؟ قال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وقال لثابت بن قيس إنه من أهل الجنة، وقال لعكاشة إنك منهم، وقال لأم حرام بنت ملحان أنت من الأولين، أي الذين يقتلون في سبيل الله. إذن هذه شهادات معينة حاصلة لكثير من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وطلحة في الجنة المقصود به طلحة الخير، طلحة بن عبيد الله، وطلحة بن عبيد الله يعتبر من أبناء عمومة عثمان، وهو من عبد مناف بن قصي بن كلاب. والزبير في الجنة، زبير بن العوام أمه عمة النبي صلى الله عليه وسلم صفية، فهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان علي ابن عمه فالزبير ابن عمته. والزبير أيضا من أقارب زوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد الأسدي، فإن الزبير بن العوام أسدي. وسعد في الجنة المقصود به سعد بن أبي وقاص، وهو من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن آمنة بنت وهب كانت من رهطهم. وسعيد في الجنة المقصود به سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ابن عم عمر بن الخطاب، وكان أقدم إسلاما من عمر. وعبد الرحمن بن عوف في الجنة الزهري من زهرة بن كلاب، وأبو عبيدة عامر بن الجراح في الجنة وهو أمين هذه الأمة. فإن قال قائل فمن أفضل هؤلاء، فقد اختلف في ذلك العلماء لعدم وجود نص، لكن الأكثر أن أفضل هؤلاء بعد الأربعة هو أبو عبيدة عامر بن الجراح، لأنه قال عنه عمر لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته. ثم انتقل المصنف إلى مسألة أخرى، وهي مسألة إنزال الناس الجنة والنار، مسألة إنزال الناس الجنة والنار. قال ولا ننزل أحدا من أهل القبلة جنة ولا نارا، من أهل القبلة يعني من المسلمين، فلا نقول فلان من المسلمين في الجنة، ولا نقول فلان من المسلمين في النار. معنى هذا أن أصحاب الكبائر لا يحكم لهم بأنهم في النار بأعيانهم، وإن كنا نخاف عليهم من حيث العموم، ولا نحكم لأهل الطاعات بأعيانهم بأنهم في الجنة، وإن كنا نحكم عليهم بالعموم فنقول أهل الطاعة والإيمان في الجنة. وهذه المسألة هي الشهود لمعينين بجنة ونار، الشهود لمعينين بجنة ونار. هذه المسألة فيها خلاف بين أهل السنة، وليست مسألة إجماعية، لكن انتبه أين الخلاف وأين الاتفاق. الاتفاق أنه لا يشهد لأحد بالجنة لكونك أنت رأيت أنه من أهل الطاعة، هذا بالاتفاق، ولا يشهد لفلان بأنه من أهل النار لكونه من أصحاب الكبائر، هذه بالاتفاق. إذن أين وقع النزاع؟ وقع النزاع إذا شهد أهل الصلاح والتقى لرجل بأنه من أهل الجنة، شهد أهل العلم أهل الشهادة أهل الصلاح بأن فلان فاجر أراحنا الله منه، فيقال إنه يكون من المعذبين. هذا فيه خلاف. وذهب عمر رضي الله عنه ومعه جمع عدد من الصحابة، وهو قول بعض التابعين واختاره بعض الأئمة، ورواية الإمام أحمد، أن أهل العلم والصلاح إذا شهدوا لرجل بالجنة فإنه يجوز أن يجزم بأنه في الجنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في الأرض. والخطاب ليس لعموم المسلمين، وإنما الخطاب لأهل الشهادة، أهل العلم والصلاح، أهل التقوى. ولما مر بجنازة فأثنوا عليها شرا، قال: وجبت. قال عمر: وما وجبت يا رسول الله؟ قال: وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. هنا النزاع. ولذلك عمر أيضا كان يطبق هذا الحديث، فإذا رأى أهل العلم والفضل من الصحابة يشهدون لمعين بالجنة شهد له عمر، إذا رأى عمر أهل العلم وأهل الفضل من الصحابة يشهدون لمعين بأنه بئس وبئس، فعمر رضي الله عنه يقول عنه بئس وبئس. لكن القول الآخر هو قول عامة الصحابة، وهو القول الذي سار عليه عامة أهل العلم، أنه لا ينبغي أن نشهد لمعين لا بجنة ولا نار، وإن شهد له أهل الصلاح والتقى، ولكن يقال نرجو للمحسن الذي يثنى عليه، ونخاف على المسيء الذي يذم. واضح؟ هذا هو الأرجح. طيب، هنا مسألة مهمة أخرى: هل ننزل أحدا من غير أهل القبلة الجنة أو النار؟ أما الجنة فلا يجوز البتة أن يقال فلان من الكفار من أهل النار، فهذا بالإجماع لا يجوز، بل يجب أن نعتقد أن الكفار في النار من حيث العموم. طيب، من حيث الخصوص، هل نشهد لكل كافر بعينه أنه في النار؟ هذه مسألة انتبهوا لها. يعني كافر مات وأنت علمت يقينا أنه مات على الكفر، علمت يقينا أنه مات على الكفر، ما هو بالظن والتخمين. يعني مثلا سألت مرة بعض الناس عن أحد الكفار، فإذا بالناس اختلفوا، منهم من يقول أنه أسلم قبل أن يموت، منهم من يقول ما أسلم. هذه اتركها جانبا، هذه ليست مسألتنا. مسألتنا في من اتفق الناس على أنه مات على الكفر، فهل يحكم عليه بعينه أنه في النار؟ أولا، مسألة الفصل والقضاء في الأعيان لابد أن نتعلم الفصل والحكم في القضايا في الأعيان ليست إلينا، إلى الله جل وعلا. نحن علينا أن نعتقد العمومات، فنقول: كل مسلم يدخل الجنة، كل كافر يدخل النار، عموم المسلمين في الجنة، عموم الكافرين في النار، فلان وفلان وفلان، قضايا أعيان هذه نتركها إلى الله جل وعلا. لكن مع هذا تعلمون أن بعض الناس يحب أن ينزل نفسه ويجعل نفسه قاضيا، نسأل الله السلامة والعافية، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قضاة ثلاثة، قاضيان في النار واحد، وهو يأبى إلا أن يصير قاضي، يقول: لا، إلا بحكم على فلان. ليش تجعل نفسك في المحك؟ أنت تصير من الاثنين ولا من الواحد؟ تكلم بما تكلم الله به ورسوله، فقول: إن الذين يكفرون بالله ورسله أولئك هم الكافرون، أولئك أصحاب الجحيم، إن الذين آمنوا بالله ورسله أولئك أصحاب الجنة، خلاص يكفيك. لا، إلا يريد أن يدخل في الخصوص. على كل حال، فالخوض في أعيان الكفار مسألة خلافية، تعلموها مسألة إيش؟ ما يوجب التبديع ولا التفسيق. بعض الناس إلا يفسخ، لا شون كافر ما تشهد له بالنار يا أخي، وأنا كنت عنده حاضر، هل أنا كنت حاضر وعلم منه ما قال لا إله إلا الله؟ هل أقيمت عليه الحجة الرسالية؟ هو سمع بالإسلام عشان أحكم عليه بالنار؟ ما يصير، لابد أن ننتبه. هي مسألة خلافية مبنية على ماذا؟ مبنية على تصحيح حديث، إن صح الحديث قلنا به، وإن لم يصح الحديث فوجب التوقف فيه. وهذا الحديث جاء في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال أين أبي؟ قال في النار، فغضب الرجل فقال أين أبوك؟ وفي رواية أين أباؤك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أينما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار، أينما مررت بقبر مشرك، فيكفي أنك تعلم أنه مات على الشرك فتقول إنه في النار. إذا صحت هذه الرواية، طبعا أصل الحديث في مسلم بدون هذه الزيادة، أصل الحديث في مسلم إن أبي وأباك في النار بدون هذه الزيادة، لكن تكلم عن هذه الزيادة إذا صحت فهو نص في القضية، وإلا فخلك مع العمومات تسلم بإذن الله جل وعلا. يقول لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. نرجو للمحسن رد على المرجئة وعلى الخوارج، ونخاف على المسيء رد على المرجئة وعلى الخوارج. كيف؟ المرجئة إيش يقولون؟ المرجئة يقولون كل المسلمين بأعيانهم في الجنة حتى أصحاب الكبائر وما نخاف على أحد. الخوارج ماذا يقولون؟ الخوارج يقولون لا، ليس كل محسن في الجنة ما لم يكن منا ومعنا، فربط القضية بإيش؟ بالمنية والمعية، منا ومعنا. ولذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما قيل له وهم يقولون أني أكفر من ليس معي، قال هذا عقيدة الخوارج، لا أكفر من ليس معي، التكفير بالمعية من عقيدة الخوارج. لذلك نحن نقول نرجو للمحسن أيا كان المحسن هذا، ونخاف على المسيء أيا كان. والمعتزلة والخوارج قالوا لا، لا نرجو إلا لمن كان منا ومعنا، مو نخاف على المسيء، لا بل نجزم له بأنه في النار عياذا بالله. فخلدوا أصحاب الكبائر وقالوا عنهم إنهم مثل الكفار في النار. ثم دخل في قضية أخرى وهي قضية تكفير بالذنوب. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل، ونرى الحج والجهاد ماضيا مع طاعة كل إمام برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفهم جائز وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. قال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من أصل الإيمان: الكف عن من قال لا إله إلا الله، ولا نكفره بذنب، ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. رواه أبو داود. ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقاتهم. قال الله تعالى

لا تعرف استقبال القبلة فهي ليست من المسلمين إسلامي في شيء، وإن اعتقدت أركان الإيمان والإسلام. ولا نخرجه عن الإسلام بعمل، المقصود هنا بعمل أي بعمل ارتكبه أو تركه من الواجبات أو من المحرمات، واضح؟ وليس معناها بعمل كفري، لأن الأعمال الكفرية كفر، السجود للصلاة كفر، طواف بالقبر كفر، هذا عمل ولا مو عمل؟ عمل. الذبح لغير الله تقربا إلى الجن كفر شرك، هذا عمل. لكن المقصود ولا نخرجه عن الإسلام بعمل أي بعمل من تركه للواجبات أو بعمل في فعله للمحرمات، هذا مقصود. فلا نخرج أحدا من الإسلام بتركه واجبا من واجبات الإسلام. وهنا يأتي السؤال، طيب الصلاة واجبة فلا نخرجه في الإسلام؟ هذا جاء فيه لفظ التكفير، قال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. فوقع الخلاف بين العلماء، لماذا وقع الخلاف بينهم؟ لأنه جاء إطلاق الكفر على هذا العمل، فوقع بينهم نزاع. ولو لم يأتي لفظ الكفر عليه لكانت تحت هذه القاعدة: ولا نخرجه عن الإسلام بعمل. فمثلا ترك الزكاة هل هو كفر أو ليس بكفر؟ وقع فيه الخلاف والنزاع بين العلماء لما جاء من بعض الروايات من تسمية تارك الزكاة كافرا. لكن هذه مسائل مهمة ننتبه لها. القاعدة المضطردة عندنا: لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، هذا في جانب المحرمات. ولا نخرج عن الإسلام بعمل تركه في جانب الواجبات، في جانب الواجب. ثم انتقل إلى مسألة أخرى، وهي مسألة الحج والجهاد. ونرى الحج والجهاد ماضيا مع طاعة كل إمام برا كان فاجرا، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. هذه المسألة من مسائل الاعتقاد من وجهين. الوجه الأول: حتى لا يتعطل الحج ولا يتعطل الجهاد، فإن تعطيلهما هدم للدين. والمسألة الثانية مسألة طاعة أمراء الجور، مسألة طاعة الأمراء الجور، فإن الخوارج ومن وافقهم يرون أنه لا طاعة إلا لإمام تقي على مذهبهم، وهذا ديدن أهل البدع كلهم بلا استثناء. خذها قاعدة، كل أهل البدع يرون أنه لا سمع ولا طاعة إلا لإمام منهم، وإن كان بعضهم قد يظهر خلاف هذا تقية، والخوارج يصرحون بأن أي إمام على غير مذهبهم فهو كافر خارج عن الإسلام. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يرون السمع والطاعة، ويرون الحج والجهاد مع طاعة كل إمام برا كان. يعني ما معنى برا؟ بر وصف من البر، وصف من البر، بمعنى خيرا كان. برا يعني خير، ما هو بر، بر. برا كان يعني خيرا كان، أو فاجرا يعني أنه خارج عن السنة. كيف يعني خارج عن السنة؟ بأن يكون الرجل مبتدع أو ظالم أو فاسق، هذه ثلاثة أحوال: فجوره من جهة البدعة كالمعتصم والمأمون والواثق، أو فجوره من جهة الظلم كالحجاج بن يوسف أحد الخلفاء الظالمين الذي سمته أسماء بالمبير الظالم، أو كان فاسقا كما يحكى عن بعض الخلفاء. فننتبه الآن، هذه عقيدة عند أهل السنة والجماعة، أن الجهاد لا يبدأ إلا بإذن الإمام، ولا يجاهد إلا تحت لوائه، ولا يجوز الافتيات عليه، ولا يترك الحج لكون أمير الحج فاجرا، لا يترك. وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، خلفهم أو خلف من من ولاهم. الخوارج يقولون لا، لا تجوز الصلاة خلف أئمة الجور ولا خلف من يوليهم. وأنا وقعت معي في عام 1428 هجرية، دعاني أحد الإخوة لمناصحة بعض من تلوثت أفكارهم، فذهبت إليهم، والله الذي لا إله إلا هو بين مكان سكنهم والمسجد شارع، شارع. ذهبت إليهم الساعة 10 إلى أذان الظهر وأنا أناقشهم. أذن الظهر قلت لهم نروح نصلي ونرجع، قال لا ما نصلي، هذا كافر، كيف نصلي وراه؟ قلت يا أخي هذا إيش كافر، إيش علاقة الرجل هذا؟ الإمام من أهل المسجد، من أهل مصر، أنا عارف. قلت يا أخي هذا الرجل جاي من أهل مصر، إيش علاقة؟ لا لا لا، كل من عينه الحاكم كافر، هكذا يعتقد، هذه عقيدة الخوارج، ما في كلام. ثم إذن نقول صلاة الجمعة والجماعة خلفهم جائزة، وإن كان ففجوره لنفسه، ظلمه على نفسه، فسقه على نفسه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن أحسنوا فعلهم وعلي ولكم، وإن أساءوا فعليهم ولكم، أنتم عليكم شيء. قال أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث الذي رواه أبو داود وغيره في إسناده مقال، لكن مضامين الحديث لها شواهد، فهي صحيحة المعنى. الكف عمن قال لا إله إلا الله، يعني لا نقتل من قال لا إله إلا الله وأظهره، ما لم يظهر منه ما يوجب قتاله. إيش اللي يوجب قتال من قال لا إله إلا الله؟ إما إيش؟ لا لا، ما الذي يوجب قتال من قال لا إله إلا الله؟ الذي يوجب قتال من قال لا إله إلا الله إما البغي على الحاكم، وإما الخروج عليه، وإما قتل نفس فيقاد منه، أو زان محصن فيرجع. لاحظوا هذه المسائل المهمة، هناك من المسلمين من يجب قتله وقتاله، لذلك نقول الكف عمن قال لا إله إلا الله ما لم يوجب قتله وقتاله، ولا نكفره بذنب. قلنا أي الذنوب المقصود هنا؟ الكبائر دون الكفر، الكبائر دون الشرك الأكبر، دون الكفر والشرك الأكبر. ولا نخرجه من الإسلام بعمل، أي بعمل تركه، فلا نكفر بذنب في جانب إيش؟ المحرمات. ولا نخرجه من الإسلام بعمل تركه من الواجبات. والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال. طيب إذا كان الجهاد ماض لا يبطله جور جائر ولا حكم حاكم، معنى هذا الكلام أن كون الحاكم جائر مو معناه أن ما نقاتل تحت لوائه، مو معناته لا نسمع ولا نطيع له، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. والإيمان بالأقدار، أي بالقدر. ثم انتقل إلى مسألة أخرى، قال: من السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. التولي معناه النصرة، توليت فلانا يعني نصرته، وليت فلانا نصرته. وهنا ذكر المصنف رحمه الله 6 حقوق للصحابة، ونضيف عليها 4، فمجموع الحقوق 10. باختصار، تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نصرتهم، هذا 1. ثانيا محبتهم، ليش نحبهم؟ لأنهم أنصار رسول الله، لأنهم تلامذة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم أفضل هذه الأمة إلى آخره. ثالثا حط عليه رقم ثلاثة ذكر محاسنهم، فأنت تعلم محاسن الصحابة وانشرها بين الناس. رابعا الترحم عليهم والاستغفار، وهذا من باب الدعاء، رحمهم الله رضي عنهم إلى آخره، وأبشر بالخير. أنت إذا قلت رحمهم الله ورضي عنهم في ملك يقول ولك بمثل، لكن لو جاء خارجي قبحه الله وإذا جاء ذكر عثمان يلعنه فالملك يقول ولك، فهو ملعون على لسان الملائكة، أبشروا بالخير. والكف عن ذكر مساوئهم، هذا رقم خمسة. لا تابع الترحم والدعاء، قل لك كل الدعاء ترحم والاستغفار، هذا كله من باب يعني اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، دعاء دخل فيه الصحابة، صح ولا لا؟ نعم. والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم، هم بشر يخطئون ويصير بين الإخوان شيء، فأنت لا تتدخل، لا تصير حاكم بينهم بعد. ها، جاء رجل إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله فقال ما تقول فيما جرى بين عثمان وعلي؟ فقال كلمة جميلة عظيمة، قال تلك وقعة لم نشهدها بسيوفنا، فنسأل الله أن يكف عنها ألسنتنا، احفظوها. قال رقم ستة واعتقاد فضلهم، رقم ستة اعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم، هذه ستة حقوق أضيف عليها أربعة أخرى. سابعا الاقتداء بهم، الاقتداء بهم. ثامنا الدفاع عنهم. تاسعا فهم الشرع وفق فهمهم، فهم الشرع وفق فهمهم. عاشرا اعتقاد جهادهم وما فتح الله على أيديهم من بلاد المسلمين وإدخالهم الإسلام إلى بلدان شتى. ثم ذكر المصنف الآيات الدالة على هذه الحقوق. والذين جاءوا من بعدهم، من هم من بعدهم؟ بعد من؟ بعد المهاجرين والأنصار، لأن الآية جاء بعد ذكر المهاجرين والأنصار في سورة الحشر. طيب، يقولون اللي هو حنا إن شاء الله، ها ها، إلى زمان إلى يوم القيامة، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا، يعني حقدا وحسدا، للذين آمنوا. إذن لهم علينا حقوق منقسمة إلى قسمين، حقوق مبذولة وحقوق مكفوفة. المبذولة الدعاء لهم والترحم عليهم، والمكفوفة الحسد والحقد والكف عن مساوئهم ونحو ذلك. ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، الآية آية واضحة في فضلهم وفضائلهم. ثم قال ليغيظ بهم الكفار. فمن اغتاظ من الصحابة؟ قال الإمام مالك رحمه الله، احفظوا هذه المقالة كما طلبت منكم حفظ مقالة أبي حنيفة رحمه الله، قال ليس لمن سب الصحابة حق في الغنيمة. قالوا لما؟ قال لأن الله يقول ليغيظ بهم الكفار، فمن اغتاظ من الصحابة فإنه من الكفار فليس له من الفيء شيء. نعم نعم، ليس لمن سب الصحابة حق في الغنيمة. قالوا له لما؟ قال لأن الله يقول ليغيظ بهم الكفار، اللي هي آية سورة الفتح الأخيرة آية 29، وليس للكافر حق في الفيء. ثم ذكر الدليل لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ولولا خشية الإطالة ذكرت الأدلة على كل حق، وإنما نكتفي بهذه الإشارة في مثل هذه المختصرات. ثم قال ومن السنة الترضي عن أزواج النبي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات والمبرآت من كل سوء. من السنة أي من الاعتقاد، لأن كلمة السنة عند السلف إذا أطلقت ليس المقصود بها النفل. السنة في عرف السلف يعني الطريقة الاعتقادية، المنهج الاعتقاد، الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن. أولا لأنهن داخلات في عموم الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه. ثانيا أن لهن خصوص الفضل حيث أنهن أمهات المؤمنين بنص القرآن، وأزواجه أمهاتهم، وأزواجه أمهاتهم، فمن كان مؤمنا فسيرى أزواج النبي أما له، ومن كان منافقا فسيتبع عبد الله بن أبي بن سلول وسيتهم عائشة رضي الله عنها. فبئس السلف لبئس الخلف. المطهرات المبرآت من كل سوء، المطهرات المبرآت من كل سوء لدليلين نذكرهما والأدلة كثيرة، لقوله جل وعلا: طيبون للطيبات والطيبات للطيبين الآية، ولقوله جل وعلا: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. والآية نزلت في سياق خطاب أمهات المؤمنين، وأدخل النبي صلى الله عليه وسلم في آل البيت الحسن والحسين وفاطمة وعلي من باب العموم، وإلا فما كنا نفهم هذا الخصوص لولا حديثه صلى الله عليه وسلم. قال: أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه. طبعا هناك خلاف أيهما أفضل، خديجة أو عائشة، لكن الأظهر أن خديجة أفضل لأنها وصفت بصديقة ووصفت بأنها سيدة نساء العالمين، ثم عائشة. وهذا الخلاف أو التنازع في مسألة هذا الفضل ليست من المسائل الاعتقادية، مسألة الاعتقاد وجوب اعتقاد فضائلهن، هذا هو الاعتقاد. برأها الله في كتابه 11 آية و 15 آية في حقها في سورة النور، وهي منورة بنور الإيمان ونور العفاف، وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. ولذلك علي رضي الله لما حصل بينه وبينهم قتال أمر عبد الله بن الزبير وعمار بن ياسر أن يسيرا معها حتى يوصلوها إلى المدينة. طيب لو كان يراها أنها عياذا بالله كما يقوله الزنادقة أنها منافقة أو أنها كذا وكذا مما لا يمكن أن يجري على لساننا، طيب هؤلاء الزنادق الذين يقولون هذا الكلام يقال لهم: أتعتقدون فضل علي وإمامته؟ إن قالوا نعم قلنا: لما لم يقم عليه الحد كما تزعمون، حد الردة أو حد الرجم كما تزعمون؟ إذن دليل على أنكم زنادقة تريدون هدم الدين بهذه الطريقة. والعجيب أن أحدهم لو اتهم في أمها أو في ابنتي ما رضي، كيف يرضاها لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فمن قذفها بما برأها الله منه في كتابه فقد كفر بالله العظيم. وهذه مسألة اتفاقية، من اتهم عائشة بعد تبرئة الله لها فهو كافر بالإجماع، وإنما وقع النزاع في من اتهم غير عائشة هل يكفر قياسا على عائشة أو لا يكفر. الصحيح أنه يكفر قياسا على ما نزل في حق عائشة. ثم قال: ومعاوية خال المؤمنين. لماذا خص معاوية رضي الله عنه؟ خصه لأجل كلام الخوارج فيه ولأجل وكلام الروافض فيه. ومعاوية كما قال بعض السلف ستر للصحابة، فمن أزاح الستر ولج ودخل في بقية الصحابة، ومن احترم الستر احترم ما بعده. وكاتب وحي الله أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنه، وهو أول خلفاء المسلمين وأعدل خلفاء المسلمين وأحسن عدلا من عمر بن عبد العزيز المشهور عند الناس. ولا عليكم من كلام المؤرخين، فوالله لغزوة من معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من مل الأرض من مثل عمر بن عبد العزيز. معاوية خال المؤمنين، كاتب وحي الله، أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنه. أول الملوك يا شيخنا، وأول الملوك يصح أن تقول أول الملوك المسلمين، ولكن ما كانوا يقولوا الملك، هاي تسمية جاءت بعد، وإنما كانوا يسمون الخلفاء، لذلك تقال الخلافة الأموية، ولم يكن يرضى أحد من يلقب بأنه ملك، ولذلك تفسير ثم يكون ملكا عظوظا، تفسير ذلك بخلافة الأموية العباسية لا يصح، لأنهم ما يسمون أنفسهم ملوك، يسمون أنفسهم خلفاء. الملك العظوظ يسمي الإنسان نفسه ملكا ثم يعض عليه ويقاتل لأجله. وأزيدكم من البيت شعرا كما يقال، معاوية رضي الله عنه ما حث الناس على البيعة ليزيد إلا خوفا من فراط عقد الخلافة. لا تظنوا أن قدم يزيد على الصحابة الآخرين لأجل أنه ابنه فقط، هذا الظن سيء بالصحابي الجليل. إذن لماذا قدمه؟ لأنه رأى أن أهل الشام لا يستقيمون إلا به، فهو بين أحد أمرين أحلاهما مر، إما أن يقدم ابنه وهو ممن غزا القسطنطينية وكان في الجيش الذي غزا القسطنطينية ومغفور له بنص الحديث. طيب إن قال قائل وقع في خلافته، ما وقع؟ أي وقع، ما نقول ما وقع، لا نقول أنه معصوم، ولا نقول أنه من يعني الناس الطائعين أو الناس المحسنين. الناس يتكلمون في يزيد ينسون ابنه معاوية. تعرفون يزيد عنده ابن معاوية؟ لما مات يزيد من تولى الخلافة؟ ابنه معاوية، معاوية بن يزيد ابن معاوية بن أبي سفيان. معاوية هذا من أزهد الناس في الدنيا. بالله عليكم أنا أسألكم سؤال، لو كان يزيد ماجنا فاسقا فاجرا كما يصوره لكم كتاب الفرس والمجوس في التاريخ، كيف يخرج هذا الرجل النقي التقي الزاهد العابد معاوية الذي بويع له بالخلافة بدون أي نزاع؟ جلس 20 يوم، بعد 20 يوم خرج من المسجد قال لهم يا جماعة أنا ما بالدنيا، شوفوا لكم خليفة ثاني. بالله عليكم هل هذا يتصور؟ يتصور أن رجل مثل ما يقول كتب التاريخ المجوسية وغيرها إنه وإنه وإنه، طيب كيف ينتج هذا النتاج؟ وين يتربى هذا الرجل؟ تربى عند عين يزيد، ولذلك لما جاء برأس الحسين بكى يزيد. هذا كلام ما نريد أن ندخل فيه، لكن التاريخ تاريخ 80% منه مزور، انتبه، 80% الذي كتبه إما مجوسي حاقد أظهر الإسلام وإما فاسق فاجر، انتبهوا. ولذلك الروايات في التاريخ، في تاريخ ابن جرير الطبري في البداية والنهاية، في تاريخ ابن الأثير وغيره وغيره، مليء بالروايات عن أناس باتفاق العلماء ليسوا بأهل الرواية، باتفاق العلماء ليسوا بأهل الرواية. ولذلك يقول العاقل، ونبهنا على هذا بعض مشايخنا ممن درسنا عليهم، درسنا عليهم التاريخ، نبهنا إلى هذه المسألة، قال فليكتب الناس في التاريخ، انظروا إلى أحوالهم، انظروا إلى آثارهم، ماذا كانت آثار خلافة يزيد؟ فتح يزيد البلدان في خلافته، وما وقع من خروج الحسين في زمانه يحمل وزره لا شك، لكن هل كان بأمره؟ ثم الحسين لماذا يقول لوالي الكوفة أطلب منك أحد ثلاث، دعني أذهب إلى ابن عمي يزيد بن معاوية، أو أذهب إلى ثغر من ثغور المسلمين، أو أرجع إلى مكة؟ بالله عليكم لو الحسين يعلم وجود ويعلم ما يكتبه كتاب التاريخ عن يزيد يقول لنا بروح عنده؟ ما يمكن يا أخوان عقلا ما يمكن. قال ومن السنة السمع والطاعة. كم بقى هذا؟ طيب خلاص نكتفي على هذا إن شاء الله، نكمل إن شاء الله في السبت القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال فيما مضى بس مو فيما يأتي؟ حقوق العشرة أبشر. أولا تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثانيا محبته، ثالثا ذكر محاسنه، رابعا الدعاء لهم بالترحم والاستغفار، خامسا الكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم وعدم حمل الحقد والغل عليهم، سادسا اعتقاد فضائلهم ومعرفة سابقتهم، سابعا الاقتداء بهم، ثامنا الدفاع عنهم، تاسعا فهم الشرع وفق فهمهم، عاشرا اعتقاد جهادهم ونصرتهم لدين الله جل في علاه. ذكرت هذه الفضائل بالتفصيل في كتابنا التوضيحات الجلية لمتن العقيدة الطحاوية. تفضل. إذن معناه أن الله أن الله لم يقر هذا الزواج فبطل. أحسنت، هذا يؤكد أن الزواج بوحي. نعم، يعني الله صرف النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه. واضح؟ لأن نقول إن الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم إما وحي قولي وإما وحي تقريري. الوحي القولي إيش؟ جبريل يجي يقول له قول كذا كذا. الوحي التقريري إيش؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قولا أو يفعل فعلا والله عز وجل يقره عليه. خلاص.